وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا هذا الكلام. ما ايسر لها ان تسر وتهرب وتعرض ان لم تدخل من هذا الكلام. راينا ذلك. تجد ما لا صله لها بالاسلام ابدا كسلوك اطواها، لكن جرها الى هذا القران واقع سيء، ظرف مرض معين وقيل لها ان شفائك في القران، فجاءت تستشفي بالقران. لكن هل القران نزل لهذا؟ الرسول يقول القران ليس هذا ولا ذاك، القران نزل ليقطع عليك سبيل الاعتذار امام الله غدا، لكي لا تقول يا رب ما عرف ما احضر ما قيل لي ما تبينت الحق من الباطل. يقول لك القران اسقط، فلقد نزلت اليك وكنت بين يديك وكانت اشعه عقلك مسلطه عليك وكان بوصلك ان تعلم كل شيء. هذا هو القران، من اجل هذا نزل القران، من ينزل من اجل ان تكون سلعه تجاريه، سلعه تجاريه. ما اكثر سبل التجاره بالقران، ما اكثر السبل التي تتوالد اليوم لذلك. التاجر المسكين بالمال، المسكين بالمال كل يوم يبدع فكره جديده بالتجاره، واذا كان القران سلعه تجاريه فلتكن، ياخذ القران ونجعله سلعه، لانه هو سلعه تجاريه اصلا الامر، اذا اداه في التجاره. وكما يقولون الحاجه ام البحث اي ام الاختراع، فالحاجه الى المال لانها هي المسيطره على عقول التجار. يفكر هذا التاجر ما انكر ان يخترع سبل كثيره، يعني ينبغي ان تكون هنالك سبل اكثر من سبل طباعه المصحف، طباعه المصحف سلعه تجاريه راس مال عظيم اليوم القران للربح المالي. اذا تعالى نفكر بوسائل جديده من اجل ان نربح بالقران. اولا طباعه المصاحف بهذا الشكل الكثير اليسير، كثير من الناس يظنون ان هذا العمل ظاهره صحيه تدل على يعني شده تفاعل الناس مع كتاب الله عز وجل. ابدا الامر ليس كذلك. فيما مضى قبل هذا التاريخ بكثير كان القران عزيزا ولم يكن متوفرا، وكان القران يكتب خطا، وحتى عندما بدا يطبع كانت اذاعته اذاعه عزيزه جدا. الانسان ممكن ان يوجد في بيته نسخه واحده من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن انظر التاجر انذاك الى سلوك الناس وعقائدهم تجاه القران واوامره، تجد ان معظم الناس منساعون لامره، متبعون بهديه، متبعون لتعاليمه. فما كانت نسخ القران قليله، ما در اتباع الناس وما در ان يكون القران حجه لهم ان تكون نسخه قليله بين ايديهم. الصدور تقف، والمراد من القران التطبيق، التلاوه من اجل التطبيق، لا والتدبر من اجل التطبيق. والناس كل المساكن اول ما تفكر في طباعه المصحف، طباعه المصحف عباره عن تجاره رابحه جدا جدا جدا. انا لا اشك ان هنالك سعي اسلامي، والسعي الاسلامي تمتص القران، ولكن هذه الصحوة الإسلامية أصبحت نافذة تجارة لكثير من الآخرين، دعنا من الذين صحوا واستيقظوا وبحثوا عن كتاب الله ليتأملوه، أو أخذوا كتاب الله كما قال رسول الله ليكون حجة لهم. لكن التاجر لما رأى الأمر كذلك قال لماذا أطبع كذا وكذا وكذا؟ لا جل كان تحول إلى القرآن، لأن يعني زبائن القرآن كثير أمه وتطبع النسخ الكثيرة والكثيرة. القرآن عزيز في كل بيت من بيوت المسلمين، ممكن ان تجد 10 نسخ من القرآن، حجم صغير حجم وسط حجم كبير حجم اخر متكمل ومتشكل وورق ابيض وورق اصفر الى اخر ما هنالك. نعم، لكن ماذا يعني ذلك كله؟ انظر الى السلوك تجد ان السلوك في طرف ونسخ القرآن المتكاثرة في طرف اخر. مثل التجارة هذه إضاعة القرآن إضاعة، فما أرى القرآن ليس من أجلها إطلاق. لا، وما أكثر ما يكون هذا الذي يعتمد طبع القرآن مغموسا بالسلوك الذي يتعارض مع القرآن، مغموسا بالتطورات التي تتعارض مع القرآن. ما أكثر الذين يهتمون بطبع القرآن وفهم نسخه وإرساله ونظر إلى حساباته. نعم، مغموس بهذه الأعمال كلها، يؤذن المؤذن للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء، ولا ينبه للمؤذن ولا رد المؤذن ولا ينفع إلى أوامر الله. مشروب أن يطلع القرآن. نعم، وانتشر الأمر وتزايد حتى تحول الى يعني الى فنون جميلة والى بضاعة تنزل منزلة الحلوى ايضا. نعم، يعني الان في العقود والحفلات المشابهة. نعم، لماذا لا يوزعون بدلا من هذه التحف التقليدية التي درج الناس عليها؟ لا يثبت دين معين رمز القرآن بحيث مكتوب عليها اي شيء. نعم، ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم، ثم يجمل ذلك بطريقة فنية معينة. المهم الناس يقبلون ام لا يقبلون؟ يقبلون. اذا هذه بضاعة تجارية رابعة. تصوروا ايها الاخوة، تصوروا ان الذي يفعل هذا انما ينظر الى مقياس واحد فقط. ما هو هذا المقياس؟ هل تعزني ربحا ماليا من وراء عملي هذا ام لا؟ الجواب نعم. اذا نفعل ذلك، ليس المهم ان يسخط الله او ان يرضى الله، انما المهم اننا تنزل من وراء ذلك ربحا. وإذا أمكننا أن نجعل القرآن مطية إلى مرابعنا فما المانع؟ ما المانع؟ نجعله مطية. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مسار لغضب الله وليس سببا للتقرب إلى الله عز وجل. الذي يحب كتاب الله يغار على كتاب الله، الذي يعظم كتاب الله عز وجل يغار عليه. عندما تجعل هذه البضاعة هي البضاعة التي تتعامل بها من اجل ربحك التجاري، هل كانت تجارتك هي كل شيء الى درجة انها جعلت عصابة على عينيك فلم تعد ترى ما يصيب كتاب الله من دينا من اجل ذلك؟ الا تقدر الله ان هذه الاشكال الفنية التي توزع جسم القرآن يحملها الجنس ويحملها غير الجنس، ولا يجوز ذلك. ألا تقدر أن كثرة الشيء باعث على الازدراء به؟ لأن كثرة الشيء يبعث على الازدراء به. ألا تتصور أن هذا البيت الذي تتكاثر فيه هذه الساحة الشكلية التقليدية، ألا تتصور أنها تتوقع هاهنا وهاهنا وربما نزقت بالأيدي كما حصل فعلا؟ نعم تحصل هذا فعلا. ماذا يقول ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك الاستهانة بكتاب الله عز وجل. وكأننا نقول وما المانع؟ ألم نأتي يدنا بالمال؟ ضربنا القضية رأيناها رابحة، ضربتها لتعلم أنها ستبعث مزيدا من التعظيم في القلوب لكتاب الله، أو ستبعث الازدراء به والاستخفاف بكتاب الله. كثيرا ما تجد هذه الكتب مباشرة في الأرض كفر، حتى توزيع المتاحف في العقود مسألة ليس كما يتصور الناس في هذا الشكل. نعم يعني قد يكون بعض الإخوة، نعم هؤلاء ما نتكلم، يظن بعض الإخوة عندما يفكر أنه يريد أن يوزع في هذه المناسبة نسخ والله يعني نشر الدعوة بين الناس، فكر سليما في هذا الأمر، اجد انك مبكر في هذا التفسير. المهم من القرآن نسخة واحدة تتوفر بين يديك لكي تقرأه، هذا هو المهم. والمهم ان يكون في البيت المسكن كتاب الله، وجود الكتاب الإله في البيت وسيلة ام غاية؟ وسيلة، ليس غاية. والله لو كان من البيوت بكتاب الله يعني يقول الناس الى الله لكان ذلك يسيرا، لا نحرك ساتنا ونحشي بيوتنا بنسخ من كتاب الله واذا بنا قد اصبحنا ملائكة. الامر ليس كذلك، المطلوب نسخة من كتاب الله عز وجل ليتوفر للأسرة أبا وأما وأولاد أن يقرأوا. ممكن أن نضيف إليها نسخة أخرى صغيرة للحمد بهذا لا يكون مشكلة. فأما إذا قلنا هذا البركة نكسر كمان طيب ما الذي يحصل؟ ما لهنا البيت بكتاب الله نسخة ولا شخصية ولا ثلاثة ولا أربعة، لأن مناسبات كثيرة ولله الحمد. نعم وفي كل مناسبة نعم يأتي هذا الإنسان بنسخة جديدة، يعني فتح فتح الجزء النسخة الجديدة. نعم كثرت النسخ في كتاب الله بمقدار ما تكثر النسخ بشكل تقليدي بمقدار ما يتخذ آل هذا البيت من كتاب الله. تختار يا أهل المعد عزيز، يعني شو كثير من كثير كثير لا في عدة نسخ موجودة، بعدين إذا كتب هذا النسخ الدائم منها محملة كلها تبقى كده للسجانة. انظروا إلى هذه الصورة وانظروا إلى الصورة الأخرى. عثمان الطغوي أول خليفة من خلفاء بني عثمان، نعم أول واحد الذي يعني الذي كنت بالخلافة العثمانية إليه. نزل بيته عند قريب له ببيته، غرفة قريبة من اسطنبول معروف. لما ادخل الى غرفة نوم جليانا وتهيأ للنوم انخطف عيناه الى الجدار فنظر واذا بمصحف معلق، مصحف معلق فأمله مصحف. وقف الرجل مرتعدا الفرائض أمام هذا المصحف المعلق على الجدار، ووضع يدا على أخرى ووقف كالمصلي أمام كتاب الله عز وجل. لم يعد يستطيع حراقه ولم تعد تطاوعه نفسه أن يتمدد ويرقد، أخذته الهندة واخذ التعظيم لكتاب الله عز وجل بمجامع قلبه ووقف هكذا رافعا يدا على اخرى امام كتاب الله الى الفجر. ولامر ما قالت الخلافه الى هذا الرجل والى سلالته من بعد. نعم. هذا التعظيم ما يعني ما هو ثمنه؟ هل كان ثمنه كذا عدد نسخ من القران مبعثره موزعه في غوايا الدار؟ هل هذا كان ثمن هذا التعظيم؟ ليس غير نسخ واحد فقط. انما كان ثمن هذا التعظيم امتلاء القلب بعظمه الله، امتلاء الفؤاد هيبه من الله بكلام الخالق، كلام الاله الذي لم نره، كلام قيوم السماوات والارض. ما اكثر الناس الذين اصابهم ما يشبه الذنوب يعني يعمقون في كتاب الله عز وجل، يقول احدهم اهذا كلام ربي؟ اهذا كلام رب العالمين انزله الي ليخاطبني؟ أأنا أصبحت نبي الله عز وجل؟ من أنا؟ ما هذا؟ الشيء طبيعي لو أنك تأملته الإنسان يصله كتاب من قائد يقدره ويجله ويعظمه. عندما يأخذ هذا الكتاب وينظر إليه يمتلئ قلبه هيبة لهذا الكتاب، وهو رجل مثله، إنسان مثله، رقاه الى تلك الدرجة ذرق معين. ولكن قد تلقينا خطابا ممن؟ ممن؟ من خالق الكون كله، مبدع السماوات، من لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، جعلك تقف امامه ويناديك يقول لك يا عبد، يعلمك يرشدك يلاطفك يرحمك يأمرك ينهاك. من هنا ينبعث التعظيم لكتاب الله عز وجل. تلك هي الصورة، صورة كل المسلمين الذين علموا كيف يتعاملون مع كتاب الله. ما كانت الناس في الأيام إلى ذلك أن تكثر نفخ القرآن من أجل التجارة ومن أجل أي شيء وأن تمتلئ بها البيوت. أنا لا أقول أن القرآن ينبغي أن لا يوجد، ماذا قصدي؟ أبدا لا تفهموا من كلامي ما لا أعني. أريد أن أقول ينبغي أن نجعل همنا بالنسبة للتعامل مع كتاب الله عز وجل أن نجعله حجة لنا كما قال رسول الله، وأن لا نتركه حجة علينا. فنحن عندنا نجعل اهتمامنا بالقرآن اهتمامات تقليدية دون أن ندرك المخطط وما يحدث وراء من وراء ذلك، فإننا بهذا نجعل القرآن أداة تجارة، أداة رزق. ثم هذا القرآن الذي توزعه الخير، ألا تعلم أن قسم كبير من هؤلاء الموجودين لا يصلون؟ ماشي الحال لا يصلون، لكن جنب كيف تحملهم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كتاب بناء يكلم العقل وينقل الانسان من الدواعي الى الرشد، وهذه الحال افضل واقرب وانفع. نعم، انسان منذ عين بعث الى عقد لاحد ابنائه بناته كما اذكر يوزع كتابا في شمائل رسول الله، في شمائل مصر لمحمد رسول الله، كتاب من افضل ما الف، الفه الاستاذ الشيخ عبد الله سراج الدين امد الله في عمره ونفع به المسلمين. نعم هذا الكلام الذي كتاب له معنى نسخة القرآن وضعت به جديد كل ما اشكل علي اخذ نسخة القرآن واقرأها انتهى الامر نسخة واحدة ما عشت زائد اكثر منه. نعم ولكن انا لا اعلم شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا اعلم شيئا عن عذاب رسول الله كيف كان يأكل كيف كان يشرب كيف كان يلاطف كيف كان يمزح كيف كان يجد كيف كانت معاملته مع اعدائه مع اصدقائه الى اخر ما هنالك لا اعلم. هذا يفيد كتاب اخر ما يتعلق بامر من الامور التي يحتاج اليها المسلمين. لا المهم أن نعلم أيها الإخوة كيف نتعامل مع القرآن. نتعامل مع القرآن بكلمة جامعة مانعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرص على أن نجعله حجة ناطقة لنا غدا ولا نترك القرآن يصبح حجة علينا لا يكون مدعي علينا بكرة يقول هذا إنسان اطلع علي ورأى وفكر وكان يملك ان يستضيء بي في طريقه فاعرض عن ضيائي وتنكد المحجة التي امر الله بالسير فيها وسار في طريق ذي الناس. ما تقدر تقول يا ربي الا ما كنت عرفان القرآن بيقول لك عرفان ليه تقدر انزل عليك القرآن. نعم هذا ما نقوله اليوم لكثير من الناس مثلا ولكنه لا يفهم من الاسلام شيئا اطلاق يريد ان يفتح الاذاعه يسمع سيد عبد الله سيد عبد الصمد ويترنم ويقرأ. لا ماذا يعني ما ما ماذا يعني ثاني القران ليس من اجل هذا الانجيل رغم ان رسول الله قال ليس منا من لم يتغنى بالقران ولكنك تجمل صوتك به بالقدر الذي يزيدك تأملا بمعانيه لا تجمل صوتك به بالشكل الذي يحجبك عن معانيه. هذا الشيء ينبغي ان نعلمه وهذا هو المقياس. نعم قال انسان فتح التليفون من فتره قال والله نريد ان يعني نعمل حفل تأجيل او حفل معين وكذا لانسان صديق من اصدقائنا الا تعلم من حولك انسانا يعني صوت جميل هكذا حتى من برنامج الحفل ان يبتدئ الحفل بايات من كتاب الله يعني ونحن لا نعلم اين نرى هذا الانسان يعني ممكن ان يعني نعثر على انسان يقرا لنا ايات من كتاب الله لنفتتح به الحفل. نظر الجماعة لم تكن من هذا الوادي في شيء ابدا ابدا اطلاقا لكن حفل تأذين او حفل من الحفلات يمكن يكون في اول عشر قرآن طيب ايه من لا يعني الله حفل رافض واول كن يسفيه آيات من كتاب الله عز وجل مثل هذا اين انت من كلام رسول الله القرآن حجة لك او علم ان تتكرر بهذا ان يكون القرآن غدا عزة عليه هذا تكليف لانك بهذا تقول نعم لقد اسرعت اليه واقتنعت اليه وهددت راسي طردا بانغامه الشجية ومع ذلك فلم اتدبره ولم ينفذ شيئا من احكامه. هذا شيء خطير خطير للغاية. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في اخر حديثه هذا كل الناس يهدون اي انظر الى الناس صباحا كلهم يذكرون الى اعمالهم ومصالحهم يهدون غدا الانسان يعني خرج باكرا من بيته الى ثانيه. نعم الطير تغدو خلاصا وتروح زحاما تغدو يعني تخرج في وقت الصباح كل الناس يغدو لكن انظر تجدهم قد انقسم قسمين فباعهم نفسه فمعتقها او موبقها هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو ثم انهم يلتقون قسم بائعا نفسه ليعتق من سخط الله هذا هو التحرر الحقيقي وبائع ايضا بائع نفسه ولكن موبقها مكتبها بالاغلال في السخط والشقاء كلمة بائع في اللغة العربية من الاسباب وكلمة اشترى ايضا من الاسباب فباع تأتي بمعنى اعطى السلعة واخذ النقد وتأتي بمعنى العقد تأتي بمعنى اشترى في جناتهم تعاير هاتان الكلمة وشريه بثمن بخت براهن معدودة يعني باعوه فكلمة قبائع النفسه اي يعني كثير من الشراح تفسر البيع هنا يعني بالشراء الشراء اي دفع ثمنا معينا فاعتق بذلك نفسه من الهلاك والشقاء ومثلا الثمن هو ان تنصاع لرشدك وان تنصاع لامر ربك يعني هو بحسب الظاهر ثمن لكن بحسب الحقيقه تعسف لان حتى ثمن السعاده الاخرويه هو ما به تتحقق السعاده الدنيويه نعم وانسان اخر يستوي نفسه ولكن ليضعها في براثن الشقاء وليذللها في الاسقاط وهذا الكلام تحت شرح طويل الزين من الذي يتصرف بنفسه فيحررها ومن الذي يتصرف بنفسه فيكتب هذه الاغلال وكيف وما سبب ذلك الاسباب ولعلنا نعود الى شرح هذه الفقره في وقت اخر طبعا انهي الدرس ايها الاخوه انا في هذه الساعه اقف لاشحن الفؤاد القاسي البعيد عن الانوار القدسيه لاشحنه بالحب لاشحنه باللوع لاشحنه بالطاقه في هذه اللحظات ينبغي ان يصمت اللسان وينبغي ان الجأ الى شكر الله عز وجل من انا ايها الاخوة حتى ادعى في هذا المكان المقدس بين هؤلاء المربين الافاضل لكي اقوم فاتكلم وادعو الى المعاني العلوية وادعو الى توجيه القلوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده لوسعي ان اتكلم عندما اكون في عامة الناس او في رحاب الجامعة او بين الشباب التائهين لأحدثهم اما في مكان كهذا المكان فانا اشعر انني انا الفقير وانا المحتاج والله ليس هذا كلاما يردده اللسان ولكنه شعور نابع من الاعماق ايها السادة ايها السادة الاجلاء ان كان ولا بد ان اقول شيئا فلأقل لكم او لاذكر نفسي واياكم بمعنى هو من وحي هذا المكان